قال مالك كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الشاهد من سياق الآية قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره به. فقد قال ابن جرير وغيره في تفسير قول الله جل وعلا يعدلون أي يجعلون له شريكا في عبادتهم إياه فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان. وقال مجاهد أي يشركون يعدلون أي يشركون. وهذه الآية تأتي على جميع الكفار والمشركين اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وغيرهم من طوائف الكفر فكلهم قد عدلوا بالله غيره غير أن الكفر يتنوع في هذه الطوائف المنحرفة. فبعض الطوائف يكون كفرهم بعدم الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الطوائف يكون كفرهم بعبادة القبور والأوثان وبعض الطوائف يكون كفرهم بالتكليف وبعض الطوائف يكون كفرهم بعبادة الهوى والشيطان وبعض الطوائف يكون كفرهم بتحكيم غير شرع الله. وقال الله تعالى وهم بربهم يعدلون أي في المحبة والتعظيم على القول الصحيح وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. ويمكن إضافة بعض الأدلة في هذا المقام فيقال وقال الله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه الآية أصرح مما ذكر المؤلف من الآيات السابقة لأن الأمر المقطوع به أنهم لم يسووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم.